أحبة اليوم نشتك فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء وكل واحد قاعد يتوصف للثاني صح؟ ولين سجد؟ أقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره. عندنا مشكلة مع السجود وإذا كان عندك مشكلة في إطالة السجود عندك مشكلة في حياتك كلها. أحبتي ليش كان الناس يقول واحد يطلع قلبه ويتكلم لو كان العزيز ساجد يرفع السرعة وحتى هو ساجد بين يقول الله من قلة الأدب مع الله يفكر بالناس وين بروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له. والله جل جلاله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. خذ الآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين كلمني واحد قبل رمضان بكم شهر هو يتكلم أقسم بالله يا جماعة يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي وقال قصة ما نبقيها لكن قصة صراحة مؤلمة. قلت والله يا حبيبي لو أني ربك أني لأعطيك من بكائك وشكوك لكن والله العظيم أن ربي أرحم مني لكن تقدر تكفح تحتها من الخطأ تقدر تقول الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت سالك تقدر هالبكاء ذا ويطلع لله وانت سالك لحالك اقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا اخي قال طيب وش توصيني عليه قلت اوصيك بشيء واحد لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته الله سبحانه وتذكر بعد هالاسبوع اللي الخميس الجاي دق علي قال ما كلمتك بشك اليوم قال ابغى اقول لك بس كلمة تكفى ذكر فيها جل الناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء من سنة للسعادة والرشاد تسقي حياة كراحة تنجيك في يوم المعاد طفل الإله.